الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في تفسير مصطلح الحديث بقلم الدكتور محمود الطحان، يشرحها لنا شيخنا الحبيب الشيخ أمجد غانم. فوائد المستخرجات على الصحيح. صحيحين. على الصحيحين. للمستخرجات على الصحيحين فوائد كثيرة تقارب العشرة، ذكرها السيوطي في تدريبه وإليك أهمها. أولا علو الإسناد، لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري مثلا لوقع أنزل. الشيخ مش كاتب تحت من زمان، من سنة لا أفهم، لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج. نعم، يعني البخاري أنزل يعني أطول. أنزل يعني أطول. يعني بالعربي كده، لو روى مثلا البخاري عن يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس، فهنا لو جاء راوي آخر وروى عن مالك بن أنس على طول، يبقى هنا أنزل من البخاري بواحد. فالمستخرج قد يأتي بالإسناد، يقول للبخاري لماذا، لأنه بيستدرك عليه، يقول له لماذا رويت هذا الحديث من هذا الطريق وفيه راوي أنزل من هذا الطريق الذي فيه راوي أقل. إن هم بيعتبروا أعلى. كل ما الإسناد قل عدده كل ما بقت احتمالات صحته أكثر. فبالتالي هنا الراوي قد يأتي البخاري بحديث، لأنه أي بشر معرض لأنه هو يعني ده الطريق اللي قدامه، فيأتي غيره ويقول له لهذا الحديث طريق أقصر، ويأتي له بالطريق الأقصر، لأن في رواة كان سنهم صغير فكانوا يربطون زي سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ربط جيلين، وزي الدبري. الدبري شوف البيهقي فين وأبو داود فين. أبو داود روى عن عبد الرزاق، روى عن عبد الرزاق بواسطة، رواش عن عبد الرزاق مباشرة. نعم. أبو داود روى عن عبد الرزاق بواسطة الإمام أحمد بن حنبل مثلا. نعم. لكن الدبري تلميذ عبد الرزاق وروى عنه البيهقي، إنه بدأ طلب العلم 9 سنين ومات 90 سنة. فوصل هذه الاثنين، فيجي بقى يقول له عندك طريق البيهقي روى عن الدبري عن عبد الرزاق، لماذا رويت يا أبا داود عن إمام أحمد عن عبد الرزاق؟ فأنت جيت رويت عن أبو داود عن أبي داود عن أحمد عن عبد الرزاق، والبيهقي روى على طول مباشرة عن الدبري عن عبد الرزاق، وهكذا. فالمستخرج يأتي بطريق أعلى من طريق الصحيحين. نعم. ثانيا الزيادة في قدر الصحيح، وذلك لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث. نعم، أحيانا يكون الحديث مشكل، فهمه مشكل، لكن لما تيجي له ترجع له المستخرجات يأتي بشرح لكلمة زيادة عن هذا الحديث من هذا الباب، تكون فيها شرح للحديث الذي رواه البخاري وأجمل فيه أو رواه مسلم وأجمل فيه. ثالثا القوة بكثرة الطرق وفائدتها الترجيح عند المعارضة. يعني لو هنا عندنا لفظة اختلف فيها الناس، زي مثلا صلاة الليل والنهار، فجاءت والنهار في رواية، ثم جاء هذا الراوي كمسلم مثلا روى هذه الزيادة والبخاري لم يرويها، وجاءت بأربع طرق من غير هذه الزيادة، كتاب المستخرج يأتي بطريق آخر يقوي موقف مسلم، يقوي موقف مسلم. مثلا زي الرواية التي أخذها أخونا مصطفى العدوي على أن النقاب فريضة، فأتى بحديث مسلم، حديث جابر في صحيح مسلم، فقامت امرأة من 6 نساء فقال صح عند أبو بكر بن عند أبي بكر بن أبي شيبة من سفلة النساء، وسفلة النساء جاءت من 4 طرق، فقال فتصبح رواية مسلم رواية شاذة، رواية مسلم رواية شاذة. فأنا قلت له هذا الكلام باطل، لأن رواية مسلم جاءت من طريقين سوى طريق مسلم عند ابن خزيمة وأوردت هذا، فأصبحت رواية مسلم فيها 3 طرق والرواية الأخرى فيها 4 طرق، فتقوت رواية مسلم بل ترجحت على هذه الرواية، لأن روايته أوثق منها من أصحاب الرواية الثانية. فمثل المستخرج المقوانة على مثل هذه الأمور. نعم، هو مقصود هنا هو قال سفلة يعني أمة، عبر عنها بأمة فأنها أمة، عشان كده الأمة يجوز لها كشف وجهها، عشان كده كانت سعفاء الخدين. فقلت له هذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كان يجب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها يا امرأة أأمة أنت أم حرة؟ هل كل سمراء أمة؟ هل كل واحدة سعفاء الخدين أمة؟ فكان يجب أن يسألها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مصطفى العدوي حسني. اقول لك مصطفى حسني ازاي صدرك على مسلم؟ لا. ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخين؟ مر بنا ان البخاري ومسلما لم يدخل في صحيحيهما الا ما صح، وان الامة تلقت كتابيهما بالقبول. فما هي بالقبول فما هي الاحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الامة بالقبول يا ترى؟ والجواب هو ان ما رواياه بالاسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، واما ما حذف من مبدأ اسناده راو او اكثر ويسمى المعلق، وهو في البخاري كثير لكنه في تراجم الابواب ومقدماتها ولا يوجد شيء منه في صلب الابواب البتة. اما في مسلم فليس فيه من ذلك الا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع اخر، فحكمه كما يلي: اولا، فما كان منه بصيغة الجزم كقال وامر وذكر فهو حكم بصحته عن المضاف اليه. ثانيا، وما لم يكن فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، ومع ذلك فليس فيه حديث واهم لإدخاله في الكتاب المسمى بالصحيح. هنا طبعا أخطأ الدكتور الطحان في قوله أنه لا يوجد في المسلم إلا حديث واحد، ولو تذكروا في البداية لما خدنا أوردنا لكم 14 حديث في صحيح مسلم معلقة، 14 حديث في صحيح مسلم معلقة، ولكن مسلم لم يكثر فعلا من التعليقات، انما البخاري بوب بالاحاديث المعلقه وجعلها في بدايه الباب شرح لاحاديث الباب. فما جزم البخاري به يعني قاله بصيغه الجزم، قال رسول الله، قال ابن سيرين، قال فلان، فهذا جزم بانه قال. وما ذكر بصيغه التمريض يعني هو بيذكره لك بيبين لك أنه مريض، ذكر وقيل على المجهول ويروى. جزاك الله خير. فهذا لا يحكم به بصحته. وكان شيخنا الشيخ صفوت عليه رحمة الله اشترى كتاب صحيح الكلم الطيب للشيخ نصر الدين الألباني بيعلق على شيخ الإسلام ابن تيمية، فوجد في الحديث الشيخ الإسلام بيقول وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال تحت الشيخ الألباني والحديث ضعيف كما ذكر الشيخ الإسلام. فالشيخ صفوة رحمة الله قال لي اشتريت 3 نسخ من الكتاب طبعات مختلفة أشوف لقد لعل يكون في سقط في الطبعة دي، وين ذكر الشيخ الإسلام أنه ضعيف؟ ما ذكر. فرحت للشيخ نجيب المطيعي وقلت له أين ذكر الشيخ الإسلام؟ أول ما نظر في الكتاب قال له أهو روية، فروية يعني بصيغة التمريض يعني ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يجد العلماء هذا اللفظ فيعلمون أنه ضعيف. ولكن قوله هنا وليس فيه حديث لا، في البخاري أحاديث وهي ذكرها البخاري وبين أنها وهي، كقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وهو من رواية الحارث الأعور وهو كذاب، يروي عن علي بن أبي طالب قال وروي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالوصية بالإرث قبل الدين قبل الوصية، فهذا حديث واهم لكن معناه في غاية الصحة، معناه في غاية الصحة، ولذلك أورده البخاري وذكر التمريض. فهنا يقول ليس فيه حديث واهم لأن الصحيح هذا بالجملة نعم، لكن هناك بعض الأحاديث كما ذكرنا مثل هذا الحديث. المعلقات من شيخنا كان ضعيف كقصة امتحان النبي اللي هي علقها على اخوان الزهري احسن نعم. في أول منها اشياء مكذوبة. منها هنا مثل وبلغنا هذا مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول ليس فيه حديث واهم بل فيه حديث واهم وبينه البخاري على هذا الشرط. معناه اما ان يكون معناه صحيح أو أراد أن يرد على معنى آخر. مراتب الصحيح. مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال إن الحديث الصحيح ثلاث مراتب بالنسبة لرجال إسنادي، وهذه المراتب هي: أولا، فأعلى مراتبه ما كان مرويا بإسناد من أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر. طبعا الاسناد الاصح من مالك عن نافع عن ابن عمر، هو ده عن البخاري هو اللي اختار مالك عن نافع عن عمر، هو عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر. لو اختلف عبيد الله ابن عمر في رواية نافع مع مالك، من نقدم؟ عبيد الله. يعني عبيد الله أصح من دي، أصح من هذه. بس البخاري ما البخاري مال لهذه لكثرتها. لكثرتها. ودون ذلك رتبة ما كان مرويا من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأول، كرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. طبعا لم يروي هذه الرواية البخاري، البخاري لم يحتج بحماد بن سلمة مطلقا. البخاري روى عن حماد بن زيد وعن حماد بن أبي أسامة، وعن حماد بن أبي أسامة، وكنيت حماد بن أبي أسامة أبو أسامة. فالبخاري لم يروي هذه الرواية لأن حماد صدوق له أوهام، ولكن روايته عن خاله حميد الطويل وعن ثابت البناني رفيق خاله من أصح الروايات لكثرة ملازمته لهما، فقبل مسلم هذه الرواية وجعلها من الصحيح. لذلك ليه قلنا مسلم أقل درجة من البخاري؟ البخاري ما قبلهاش، إن حماد بن سلمة صدوق له أوهام. ومن هنا تعلموا لما تفرجوا على مناظرات الشيعة يتطنطنون على حديث الشاب الأمرد. الشاب الأمرد من رواية حماد بن سلمة، ولكنها ليست لا عن ثابت البناني ولا عن حميد الطويل، فنرجع فيها لإيه؟ لأنه صدوق له أوهام. فالرواية الصحيحة جاءت مختصرة، ورواية حماد زاد فيها بعض الكلمات. الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، أو أتاني ربي في أحسن صورة. هذه الرواية المتفق عليها الذي صححها الإمام أحمد وابن تيمية وأحمد شاكر والألباني، لأنها تثبت أن لله إيه؟ صورة، فهم يريدون أن يثبتوا ذلك. لكن قال: وذكر كلاما عند ابن أبي عاصم في السنة، فسكت الشيخ الألباني على هذه الزيادة، فسكت عنها، ولكنها هذه الزيادة فسكت كلاما. جاءت في رواية أخرى: رأيته في أحسن صورة، شاب أمرد ينتعل نعلان أخضران، من ذهب وعليه حلة خضراء. هذه الزيادة باطلة لا تصح، ولذلك قيل عن حماد بن سلمة عنده أوهام. ليش؟ كذلك حديث حيأتي معنا إن شاء الله: ألا إن العبد نام. هذه الرواية رواها حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، فجعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن بلال أذن فقال له النبي. والصواب ما رواه عبيد الله بن عمر، شوف بقى ميزة إن احنا نعرف بقى إيه أصح الأسانيد. والصواب ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر اتخذ مؤذن يقال له مسعود، فأذن بليل فقال له: ارجع فقول ألا إن العبد نام، يعني هو إيه زي انصطل، يعني أنت كنت نايم وأنت بتأذن يعني. فإذا اختلفت عندنا الروايات أصح الأسانيد مع غيرها قدمنا أصح الأسانيد، فبالتالي البخاري هو أصح الأسانيد لاشتماله على أكثر الأسانيد التي هي أصح الأسانيد، فجعل أعلى الدرجات طبعا مالك عن نافع عن ابن عمر. لماذا قدموا حتى واختاروا هذه؟ لقلة عدد رجاله، وإلا في رواية مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أقوى من هذه الرواية بكثير، أقوى من هذه الرواية بكثير، لأن سالم أفقه من نافع، والزهري كان أعلم الناس بحديث سالم، والإمام مالك هو الإمام مالك. لكن لما قل العدد قدموها العلماء وعلى رأسهم البخاري على الرواية الأكثر عددا، ألا وإن رواية مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أقوى من مالك عن نافع عن ابن عمر. ولذلك لما اختلف نافع وسالم في رواية عن عمر فقال سالم: كذب العبد، يعني أخطأ، يعني إن نافع أخطأ، كذب يعني أخطأ، إن نافع أخطأ في هذه الرواية. فهذه الرواية اختاروها لأنها أقل عدد رجال وكلهم ثقات، يعني إسناده أعلى. إسناده أعلى. فأما الثاني هذه فشرط مسلم وليس شرط البخاري، أنها حماد عن ثابت عن أنس عن حماد بن زيد وعن حماد بن أبي حماد بن أسامة اللي هو كنيته أبو أسامة. طيب شيخنا، هو اسمه عبيد الله بن عمر ولا عمرو؟ عبيد الله بن عمر. شيخنا، مش هو عبيد الله بن عمر وكنيته أبو وهب؟ لا، عبيد الله بن عمر يعني ده غيره يا شيخنا صح؟ عبيد الله بن عمر غيره. لا، الوضع غلط، اشطبه. اشطبه نعم. ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدنى ما يصدق عليهم وصف الثقة، كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى 7 مراتب بالنسبة للكتب المروي فيها ذلك الحديث. وهذه المراتب هي: أولا ما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو أعلى المراتب، ثانيا ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان إما لم يكن على شرطهما أو على شرط واحد منهما. طبعا هذا الكلام بالجملة، أن نقول أن ما من فرض به البخاري بالجملة أن يكون أصح من كل كتب الغير، وإلا فقد يأتي الإمام أبو داود بإسناد أقوى من إسناد البخاري من سلاسل الذهب، إذا اتفقنا أن الإسناد منفصل عن الكتاب، لكن ما جاء في البخاري ويقدم عن ما جاء في غيره حتى لو كان في الإسناد مقال. يعني لو روى البخاري عن رجل في إسناده مقال، في حاله مقال، فهذا يقبل لأن البخاري ارتضاه، لأن البخاري ارتضاه، انتقى من حديثه ما صح عنده. فإذا وجدتم واحد من رجال الصحيحين متكلم فيه يقبل حديثه إذا كان في الصحيحين، وإن كان مدلسا فيقبل حديثه في الصحيحين ولا يقبل حديثه في غير الصحيحين، كرواية أبي الزبير عن جابر، كرواية أبي الزبير عن جابر. ثم ما انفرض به البخاري، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. قلنا إيه الفارق بين رجال الشيخين أو على شرط الشيخين؟ إيش الفرق بينهم؟ لما نقول هذا الحديث رجال ورجال الشيخين، أو هذا الحديث على شرط الشيخين؟ لا لا احنا ايوه، يبقى على شرط البخاري، اي ان هذا الشيخ رأى هذا التلميذ روى عن هذا الشيخ في البخاري، انما من رجال البخاري يعني موجود في الصحيح لكن لم يروي عن هذا الشيخ، فربما لا يقبل. يعني مثلا لو جبنا مثلا على شرط مسلم حماد بن سلمة عن ثابت عن انس، ده على شرط مسلم؟ نعم. حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر، ده على شرط مسلم؟ لا. حماد لوحده من رجال مسلم؟ نعم. ايوب وحده من رجال مسلم؟ نعم. نافع وحده من رجال مسلم؟ نعم. التوليفه دي على بعض من رجال مسلم؟ لا. من شرط مسلم؟ لا. يبقى هنا الرجال دول مثلا عكرمه بن عمار عن يحيى بن ابي كثير، عكرمه بن عمار من رجال البخاري ومسلم؟ نعم. يحيى بن ابي كثير من رجال البخاري ومسلم؟ نعم. عكرمه بن عمار عن يحيى بن ابي كثير في روايه البخاري او مسلم؟ لا. يبقى دول من رجال الشيخين وليس على شرط الشيخين. نعم شيخنا، لما بنقول من رجال الشيخين يعني عايز افهم الحته دي، يعني روى عنهم؟ لا، روى عن الرجال دول بس منفصلين، فقد يكون هناك حديث ضعيف ومن رجال الشيخين، زي حديث ان الله يمكث ان يخرج الرجلان كاشفان عن عورتهما يتناجيان، هذا حديث ايه؟ ضعيف، لكن رجاله رجال ايه؟ الشيخان، لانهم الروايه عكرمه بن عمار عن يحيى بن ابي كثير، وروايه عكرمه بن عمار عن ابن كثير فيها اضطراب. كذلك هشيم بن بشير شيخ الامام احمد، هل من رجال البخاري ومسلم؟ نعم. هل شيخ الزهري من رجال البخاري ومسلم؟ نعم. هل روايه هشيم بن بشير عن الزهري موجوده في البخاري ومسلم؟ لا. يبقى دي نقول من رجال الشيخين ولا نقل على شرط الشيخين. اذا على شرط الشيخين فالحديث صحيح، لكن من رجال الشيخين الحديث غير صحيح، بل قد يكون موضوع. لا، ما هو كل انسان من هؤلاء الضعفاء ما هو مش ضعيف 100%، عنده ضعف وعنده قوه، فإحنا لا نعرف القوة والضعف اللي عنده فتركنا أحاديث. لكن لو أن إنسان يعرف الصحيح من الضعيف من حديثه بيعرفه إزاي؟ بأنه جاء من طرق أخرى عن رجال آخرين ولكن بأسانيد أطول، فاختار البخاري الإسناد الأقل ذو المعنى الصحيح فانتقى. ولذلك قلنا ضربنا لكم مثل بإسماعيل بن أبي أويس اللي هو ابن أخت الإمام مالك، قال البخاري ما لك تأخذ مني بعض الحديث وتترك بعض؟ قال إني أعرف صحيح حديثك من ضعيفه. فأخرج له كتابه وقال له علم لي على الصحيح والضعيف من حديثي. هو نفسه ما يعرفش. فالبخاري يعلم صحيح حديثه من ضعيف. فبالتالي البخاري لما يجي ينتقل الأحاديث يعلم أن هذا الحديث صحيح. فربما مثلا أبو الزبير عن جابر روى الحديث بالعنعنة بسند قصير، روى عنه مثلا راوي، وروى الإمام مسلم هذه الرواية لأن سندها قصير وإن كان فيها عنعنة مين؟ أبي الزبير. لكن الرواية اللي فيها تصريح أبي الزبير سندها إيه؟ أطول. فمسلم يختار الرواية الأقل رجالا ويحطها في صحيحه. فإحنا نرى أبي الزبير عن جابر نقول هنا بالعنعنة، وأبي الزبير مدلس، والراوي عنه ليس السيد بن سعد، ليس بن سعد. أنقبل الحديث؟ نقول هو في صحيح مسلم. نعم نقبل. يبقى مسلم انتقاه. ليه قلنا الكلام ده؟ خلاف، مش خلاف المنهج، ان الأمة تقبلت البخاري ومسلم، فمش ممكن يقبلوهم على ضلالهم. مسلم بعد ما خلص كتابه عرضه على أستاذ العلل أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، عرض عليهم الصحيح وصحيحه فاستحسنوه جدا. والبخاري عرض صحيحه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني فاستحسنوه جدا. فكانوا دول أئمة العلل، قالوا على الكتاب رائع ليس فيه خطأ، فقبلته الأمة. يعني شيخنا دلوقتي هنا ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا، يعني على السلسلة اللي هم عايزينها ولم راوي عن راوي، راوي عن راوي لكن ما روش الحديث ده، ما روش الحديث ده. أكمل يا شيخنا؟ أيوه. شرط الشيخين لم يفتح الشيخين عن شرطي عن شرط شرطاه او عيناه زياده على الشروط المتفق عليها في الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لاساليبهما ما ظنه كل منهم انه شرطهما او شرط واحد منهما. واحسن ما قيل في ذلك ان المراد بشرط الشيخين او احدهما ان يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. يعني إذا كان بالعنعنة أو إذا كان بالتصريح بالسماع، قد لا يقبله من راوي بالعنعنة فيكون في الصحيح موجود بالتصريح بالسماع. فأنت ما تقولش على شرط الشيخان إذا كان هم أنت خدته بالعنعنة وهو في الشيخ في الصحيحين بالتصريح بالسماع. قد يكون راوي مدلس ولكنه مثلا زي قتادة، قتادة مليانة حديث صحيحين منه وروايته من أصح الروايات عن أنس بن مالك، لكن هو مدلس فقد يدلس في بعض الأحاديث فلا يقبل الشيخين تدليسه. فلابد تأخذها بالكيفية دي، لابد تأخذها بكيفية إذا كان معنعا معنعا وإذا كان مصرح بالسماع مصرح بالسماع، وفي نفس الوقت يكون مروي بنفس طريقة الكتاب هذا التلميذ عن هذا الشيخ. يعني معنعا يا شيخنا وأقول أنه صحيح لأنه مذكور في البخاري أحسن كده يعني؟ أو بس نعم. معنى قولهم، معنى قولهم يعني مثلا الإمام الشيخ الألباني ضعف حديث لا تذبحه من الشاة إلا مسنة، فقال هذا الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبي الزبير مدلس، فروايته عن جابر غير مقبولة إلا ما كانت من رواية الليث بن سعد، وليس هذا الحديث من رواية الليث بن سعد، فضعفه الألباني حتى ولو كان في صحيح مسلم، وقال الأولى كان يتشال من صحيح مسلم وتحط في الضعيف. لكن الحديث موجود في مستخرج أبي نعيم عفوا أبو عوانة من رواية محمد بن المنكدر عن أبي الزبير قال سمعت جابر صرح. فهنا الإمام مسلم اختار هذه الرواية لأنها الأكثر وليس في تصريح بالسماع، لكنه لا يختار إلا الصحيح، وهو طبعا أعلم من الشيخ الألباني بكثير فأتى بهذه الرواية إنه يعلم يا شيخنا المكان الذي صرح فيه. نعم. إذا شيخنا هو كان عنده حديث صحيح الحديث ضعيف الأدلة ده أو الذي فيه العلة، نعم، لكن هو اختار ده حطه لكثر إسناده لأي سبب من الأسباب. عشان كده احنا ما تقبلوش، ما تقبلوا مجرد ان لا نعم احنا بتقبلوا ان الأمة تقبلته لهذا الشرط. جربناه بقى في كذا مرة لقيناه بيعمل كده على طول، بيختارش الا الأحاديث الصحيحة. طب شيخنا موضوع المعلقات الموجودة في البخاري دلوقتي ذكرها البخاري ولم يذكر اسنادها، اسناد انه للاختصار لئلا يتعب الناس، هذا صحيح؟ لا لا، المعلقات في البخاري اقسام، قسم منهم ذكره معلق ثم اسنده في موضع اخر زي ما انت بتقول حتى لا يطيل الكتاب. جابوا هنا بس على الشاهد ثم اسنده في موضع اخر. ده اللي خدوا ابن حجر وعمل له تغريق التعليق. لا ابن حجر خد اللي ما اسندوش البخاري. القسم الثاني بقى ان ذكره معلق ولم يسنده. فذكره معلق ولم يسنده جعله على قسمين، قسم جزم بصحته وجزم وقسم جزم بضعفه. فهنا ابن حجر جاب الاثنين، اللي جزم بصحته واللي جزم بضعفه، وعمل كتاب تغريق التعليق. اسناد البخاري لا لا ما خلاص ما جابه مره ثانيه. نعم قال او روي او قيل متفق عليه. اذا قال علماء الحديث عن حديث متفق عليه فمرادهم اتفاق الشيخين، اي اتفاق الشيخين على صحته لا اتفاق الامه، الا ان ابن الصلاح قال لكن اتفاق الامه عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الامه على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. نعم هذا هو الصواب. كلمه متفق عليه يعني اتفقت عليه الامه، سواء قصد به البخاري ومسلم صراحة أو قصد به ضمنيا أن الأمة تلقت البخاري ومسلم بالقبول بالصحة، فكلمة متفق عليه أي اتفقت الأمة على صحته. هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا؟ القول الصحيح أنه لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، بمعنى أن يكون له إسنادان، لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة، واشترط بعض العلماء ذلك كأبي علي الجبائي المعتزلي والحاكم، وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة. طبعا الجبائي هو شيخ أبو الحسن الأشعري، وحصلت مناظرة يعني بينه وبين أبو الحسن الأشعري أنه جاءه رجل وقال هل يجوز أن نقول أن الله عاقلا؟ فقال لا، لأن العقل من العقال، والعقال يعني المنع، ولا يجوز منع الله عز وجل من شيء. فقال له أبو الحسن الأشعري إذن لزمك أن تقول أن الله ليس بحكيم، ما تنسبش الحكمة لله، لأن الحكمة من حضوة الحصان تمنعه من الأذى، تمنعه من الأذى. وضرب له بيت شعر من الشعراء يقول ونحكم بالقوافي من هجانا، أي نمنع بالقوافي من هجانا. فقال له يعني تبقى أنت يعني كيف لم تنسب لله عز وجل صفة اسم العاقل؟ فقال لأنها لم ترد في الشرع، ومنهجي غير منهجك، أنا منهجي جت في الكتاب أثبتها، ما جتش ما أثبتهاش. فهذا الجبائي المعتزلي والحاكم ينكران أحاديث الآحاد أن تكون في العقائد، فلا يقبلون الحديث الغريب في العقائد. أما الأمة عندها الحديث إن صح صحت الأحكام المترتبة عليه. أما العمل بالنيات. نعم صحت الأحكام. هم يقولوا لما جم اتزنقوا في مثل هذا الأمر أي قاعدة مغلوطة لابد انها عند التطبيق يحصل لها خلل، فاضطروا ان هم يضيفوا كلمة الحديث المشهور. وقد ثبت عندنا ان المشهور منه ما هو موضوع، فاصبح هذا المشهور لا حكم له، فيصبح الحديث الصحيح قد يأتي من طريق واحد ويكون صحيح كالشمس. اقول قولي هذا استغفركم وجزاكم الله خيرا. والله الحسن حنان عبد الله عن حديث الحسن 57. شيخنا بس هو سؤال واحد اللي هو معلش يا شيخنا، مراتب الصحيح بالنسبه لرجال اسناده، اعلى مراتب اللي هو قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني كانه هنا البخاري مثلا مش عارف ده سند للبخاري ولا المسلم. نعم كانه البخاري هنا بيقول انه ده احسن سند عندي على الاطلاق. على الاطلاق هو اللي حط سلسله الذهب دي هو البخاري. هو اللي حطها. نعم اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم ده اصح الاسانيد على الاطلاق. نعم. لان ليه؟ كلهم ثقات فقهاء والحديث قصير. الاستاذ كم واحد؟ ثلاثة. فبالتالي هذا اصح الاسانيد عندي. طب شيخنا حضرتك قلت لنا قاعده انا حفظتها مش عارف عايز اقولها، بس حضرتك قلت اذا روى احد الكتب السته وجاء بعده نمره اثنين كلمه سفيان يبقى هو سفيان بن عيينه الا الامام احمد، وإذا جاء نمرة ثلاثة يبقى سفيان الثوري، إلا الإمام أحمد إذا روى عنه مباشرة واحد اسمه سفيان يبقى سفيان بن عيينة. نعم. ده كلام صح كده؟ صحيح 100%. ده على الإطلاق كده يا شيخ. نعم، أول ما تلاقي يعني قال أبو داود حدثني فلان عن سفيان. يبقى سفيان ده بن عيينة. لكن حدثني فلان عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، يبقى الثوري. الثوري. حتى لو اتلخبطت عرفها بالقاعدة. الثوري أكبر من سفيان بن عيينة. نعم، أكبر منه بكثير. نعم. إذا كان حد يعني خلاص.